للاتحاد. والإعلام الشعب والأنغام والعلم والإعلام بيرفعوا لك وسام بتحية الملايين بيرفعوا لك وسام بتحية موحد الأفكار يا مصغر السامر يا مجمع الصمار يا مقرب الدنيا يا موحد الأفكار وللمعاني وللأغاني وللمعاني وللأغاني وللعروب لاتحادنا أعلى أعلى وداوي يا صوت بلدنا أعلى وداوي يا صوت بلدنا يا صوت بلدنا يا صوت بلدنا يا أعلى منبر يدين ودنا يا صوت بلدنا يا صوت بلدنا من قلب صادق تسمعها كل الناس.